الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اليوم 16 من شهر ذي القعدة عام 46 و400 ألف، وهذا هو المجلس 11 في قراءتنا في هذا الشرح النافع على هذا المتن الماتع الذي هو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ونستعين بالله جل وعلا في القراءة في هذا المجلس الذي قلنا إنه المجلس 11. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب الحج من كتابه بلوغ المرام، وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين، متفق عليه. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له: حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا يدل على فضل الحلق، وأنه أفضل من التقصير لما فيه من إزالة الشعر كله والتقرب إلى الله بإزالته. وكانت العرب تحب بقاء شعر الرؤوس وتوفيرها وترتيبها، فإذا تقرب إلى الله بإزالة الشعر كان ذلك أفضل، وإن قصر أزأه. وجاء هذا المعنى أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين بلفظ: اللهم اغفر، بدلا من اللهم ارحم. وهذا يدل على فضل التحليق، وأنه مقدم على التقصير، وأن التقصير جائز. الحمد لله. هذا الحديث كما سمعتموه عنه عن ابن عمر، قوله وعنه يعني ابن عمر، لأنه تقدم معنا في الرواية التي قبل هذا الحديث فلحالة عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. وظاهر هذا اللفظ، ظاهر هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين كم ماش يا ناس. أعيد النظر في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. الثالثة دعا فيها للمقصرين، فمعنى للمحلقين دعا كم؟ مرتين. هذا الذي أريد أصل إليه معكم. هذا الحديث خرجه الإمام مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما، والبخاري خرجه من طريق مالك. البخاري خرجه من طريق مالك، وفيه كما هو عند مالك في الموطأ الدعاء مرتين للمحلقين. فيه كما هو عند مالك في الموطأ الدعاء مرتين للمحلقين. وهكذا هو في معظم الروايات، روايات الموطأ عن مالك، في معظم روايات الموطأ عن مالك إعادة الدعاء للمحلقين مرتين، وعطف عليهم المقصرين في المرة الثالثة. تمام. يقول ابن عبد البر: انفرد يحيى بن بكير دون رواة الموطأ بإعادة ذلك 3 مرات. هذا ذكره ابن عبد البر. يقول: انفرد يحيى بن بكير، وهو أحد رواة الموطأ عن مالك، يحيى بن بكير المصري، وموطأه ولله الحمد قد طبع مؤخرا. فرد يحيى بن بكير دون رواة الموطأ بإعادة ذلك 3 مرات. قال ذلك ابن عبد البر في كتاب التقصي، التقصي يعني لموطأ مالك، روايات الموطأ. ونقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح. ثم قال الحافظ: وقد راجعت أصل سماعي من موطأ يحيى بن بكير، فوجدته كما قال في التقصي، يعني كما قال ابن عبد البر ابن عبد البر قال سائر الرواة عن مالك رواة الموطأ كلهم يروونه كم مرتين إلا يحيى ابن بكير في موطئه الذي رواه عن مالك ذكر الدعاء ثلاث مرات: اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين قالوا قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين في الثالثة، قالوا المقصرين أو في الرابعة، يعني في الثالثة وهو يدعو وفي الرابعة قال والمقصرين. فالحافظ يقول قد راجعت أصل سماعي من موطأ يحيى بن بكير فوجدته كما قال في التقصي، يعني يريد يتأكد من كلام ابن عبد البر فوجده كما قال ابن عبد البر. وأنا أيضا راجعت نسختي من الموطأ موطأ ابن بكير فوجدته فيه في المجلد الثاني برقم 1297 طبعة دار الغرب تحقيق بشار ومحمد علي الأزهري، وجدته كذلك كما قال ابن حجر وكما قال الحافظ ابن عبد البر رحمهم الله. لماذا أنا أقول هذا؟ لأن النسخ هذه قد يخرجونها عن نسخ جيدة وقد يخرجونها عن نسخ ضعيفة سقيمة، هذه ناحية. والناحية الثانية قد يكون التحقيق جيدا دقيقا في إتقان مراجعة النص وقد يكون سيئا. فوجدت أنا هكذا بالثلاث في رواية ابن بكير للموطأ في المجلد الثاني صفحة 183 إلى 84 رقم 1297. إذن فهذا الحديث فيه الدعاء مرتين وفي الثالثة دعا للمقصرين، وهكذا هو في جميع روايات الموطأ عن الإمام مالك إلا رواية ابن بكير فإنها انفردت بالدعاء ثلاثا ثم عطف المقصرين عليهم. هذا من ناحية. من ناحية ثانية هذا الدعاء اللهم ارحم أو اللهم اغفر سواء هذا أو هذا متى كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ تمام. قال ابن عبد البر رحمه الله المحفوظ في هذا الحديث أن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، هذا أول شيء. تمام. هذا القول من ابن عبد البر ترونه يختلف عن الحديث الذي الذي معنا. يقول المحفوظ في هذا الحديث أن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة. قلت وما قاله ابن عبد البر هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر. ما قاله ابن عبد البر هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، وساق روايات متعددة وشواهد عن عدد من الصحابة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، وهذا هو المشهور. أما محل الدعاء فهذا الذي سنأتي إليه الآن. محل الدعاء يقول الحافظ ابن عبد البر إن هذا الدعاء جرى يوم الحديبية، يوم الحديبية جرى يوم الحديبية حين صد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت فنحر وحلق ودعا للمحلقين، ثم قال وهذا معروف مشهور محفوظ. هذا معروف مشهور محفوظ من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وحبشي بن جنادة خمسة، ثم قال وغيرهم. ورجح الحافظ ابن حجر أن هذا في الحج وحكى الخلاف بين العلماء في ذلك ونقل عنهم أقوال المتعددة، وذهب القاضي عياض إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله مرتين في الحديبية وعام حجته، والذي يظهر من الروايات أن ما قاله القاضي عياض صحيح، فإن الأحاديث التي جاءت في الحديبية صحيحة والأحاديث التي جاءت في الحج صحيحة، وبهذا يجمع بين ماذا؟ بين الأقوال وبين الروايات. بهذا يجمع بين الأقوال، أقوال العلماء، من قال إنه قالها قال هذا الدعاء في الحديبية، وبين قول من قال إنه قاله في عام حجته في الحج. بهذا يجمع بين أقوال العلماء، ولا سيما والأحاديث قد وردت مع الطرفين، فالقول بما قاله القاضي عياض يجمع بين الأحاديث ويجمع بين أقوال العلماء، وبهذا تأتلف الروايات وتتفق الأقوال، قول من قال في الحديبية صحيح وقول من قال في الحج صحيح، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله مرتين، مرة هنا فذكر هؤلاء هذا القول، ومرة هنا فذكر هؤلاء هذا القول، ولا مانع من ذلك، والحمد لله رب العالمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاءه آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي رضي الله عنهما هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بين الجمرتين يوم العيد في حجة الوداع، وذلك بعدما رمى جمرة العقبة، فجعل الناس يسألونه صلى الله عليه وسلم وهو يفتيهم. وقد جاء هذا المعنى في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، لكن ليس فيه لم أشعر. وفيه عدة روايات، منها ما خرج أحمد وابنه عبد الله بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: إني رميت الجمرة وأفضت ولبست ولم أحلق. قال: فلا حرج فاحلق. ثم أتاه رجل آخر فقال: إني رميت وحلقت ولبست ولم أنحر. فقال: لا حرج فانحر. وفيه أنه أتى زمزم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، وهذا لفظ عبد الله، وليست هذه الزيادة لأبيه. يعني من زمزم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وفي بعضها: طفت بالبيت يا رسول الله قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وفي بعضها: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرميه. قال: ارمي ولا حرج. وهذا كله يدل على أن هذه الأمور في يوم النحر ليس فيها ترتيب واجب، وإنما هو مستحب. وأنتم ترون في الحاشية تخريجات المحشي: طفت بالبيت يا رسول الله قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج. علقه البخاري مجزوما به، ووصله النسائي والطحاوي في شرح المعاني كما هو عندكم. والثاني الذي قال: إني أفضت إلى البيت، يعني طاف طواف الإفاضة، قبل أن أرمي، قبل أن يرمي جمرة العقبة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. وهذا في صحيح مسلم كما ترون عندكم الإحالة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وهذا كله يدل على أن هذه الأمور في يوم النحر ليس فيها ترتيب واجب، وإنما هو مستحب. هو مستحب. نعم. فالسنة أن يرمي الجمرة ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. هذا الذي يستحب للحاج إذا نزل إلى منى، يبدأ بالرمي، يبدأ برمي جمرة العقبة، ثم إن كان عليه دم كأن يكون متمتعا أو قارنا، فإنه بعد الرمي ينحر ثم يحلق ثم يطوف بالبيت، هذا هو الترتيب. فإن لم يكن عليه دم، يعني لم يكن متمتعا ولا قارنا، كان مفردا، فإن عليه أن يبدأ برمي جمرة العقبة ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ثم يطوف بالبيت، يغتسل ويتطيب ويطوف بالبيت، هكذا هو الترتيب. لكن هذا الترتيب مستحب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء السائلين: افعل ولا حرج. الذي قدم هذا على هذا وهذا على هذا وهذا على هذا، كلهم قال لهم: افعل ولا حرج، ارمي ولا حرج، اذبح ولا حرج، احلق ولا حرج، طف ولا حرج. فالشاهد لا، ارمي ولا حرج، اذبح ولا حرج، وهكذا. فالشاهد أن هذا القول منه صلى الله عليه وسلم يدل على أن الترتيب ليس بواجب، وفعله للترتيب هذا يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب. إذ لو كان الترتيب واجبا لقال أعد، افعل كذا ثم كذا ثم كذا، ففعله دل على استحباب الترتيب. وإن قدم شيء أو أخر فلا شيء في ذلك، وهو مجزئ صحيح. كل ما في الأمر أنه ترك سنة الترتيب. هاتي. أحسن الله إليكم. قال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، رمى ضحى، ثم نحر صلى الله عليه وسلم 63 بدنة، ونحر علي رضي الله عنه الباقي 37 بدنة، فالجميع 100. ثم حلق صلى الله عليه وسلم رأسه، ووزع شعره على الناس، على أبي طلحة رضي الله عنه وعلى غيره، ثم طيبته عائشة رضي الله عنها، ثم ذهب إلى البيت فطاف. نعم، الرمي ثم النحر ثم الحلق، يغتسل بعد ذلك ويتطيب، ثم الطواف بالبيت. هكذا الأربعة ترتب في حق من عليه دم. أما من ليس عليه دم تكون ثلاثة: رمي وحلق أو تقصير ثم طواف. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وصلى بمكة الظهر، ثم عاد إلى منى في يومه، ووجد الناس لم يصلوا الظهر ينتظرونه، فصلى بهم الظهر، فصارت الأولى فريضته والثانية نافلة له كما تقدم. نعم. وفي هذا دليل على أن من قدم شيئا على شيء من أعمال يوم النحر ولو عمدا فلا شيء عليه، لكنه خالف السنة. وبعض الناس قد يحتاج إلى هذا فيضطر إلى تقديم بعض هذه الأمور، مثل النساء يخشين الحيض فيحرصن على أن يقدمن الطواف ولا يتيسر لهن النحر في وقت مبكر، وكذلك كل من تعرض له مصلحة في تقديم الطواف أو في تقديم النحر على الرمي أو ما أشبه ذلك قدم، ولا دم عليه ولا حرج. نعم. وذهب بعض العلماء كما هو المعروف عند الحنفية إلى أنه لا حرج لكن فيه الدم، والصواب أنه لا حرج ولا دم في هذا. نعم. قال الحافظ رحمه الله: وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق. من أين جاء بالدم؟ القول بالدم قول ضعيف، لأنه لو كان فيه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينه في حديث كعب بن عجرة لما كان محتاجا إلى حلق رأسه. فالذي يفعل هذا إما لم يشعر، وإما محتاجا إليه كالنساء في الحج، فإن بعض النساء تخاف أن تنزل بها الدورة فتحجزها عن طواف الإفاضة، فتؤخر الرفقة التي هي معه فتبادر للطواف وتعود بعد ذلك إلى أعمال منى من الرمي والنحر والتقصير من شعرها قدر أنملة، وبقاؤه بعد ذلك في منى لا يشترط له الطهارة. فإذا جاء النفر وقد طهرت الحمد لله، وإن لم تكن طهرت سقط عنها طواف الوداع، لكن الحج لا، ما يسقط عنها طواف الحج، ما يسقط عنها الذي هو طواف الإفاضة. فإذا قدمت المرأة طواف الإفاضة على أعمال النحر يوم النحر خوفا من أن تأتيها العادة الدورة الشهرية ولا تطهر بعد يومين فتحبس رفقتها لأنها لم تطوف الإفاضة، لا بأس، فإن لها أن تقدمه ولو قبل أعمال يوم النحر. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله عن المسور بن مخرمة، هو المسور بن مخرمة الزهري أبو عبد الرحمن، صحابي صغير، وأبوه صحابي أيضا، مات 64 رضي الله عنهما. وحديث المسور بن مخرمة رضي الله عنهما هذا ليس في الحج، بل هو في عام الحديبية، فكان ينبغي للمؤلف أن ينبه على ذلك، ولكن معناه يصلح في يوم النحر، فإنه صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق ولم يأمر أصحابه رضي الله عنهم بذلك، وإنما كان الأمر في الحديبية، أمرهم أن ينحروا ثم يحلقوا ثم يتحللوا لما صدوا عن مكة، كما في قوله سبحانه: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فنحر صلى الله عليه وسلم ونحر أصحابه رضي الله عنهم ثم حلقوا رؤوسهم فتحللوا. نعم. وعلى كل حال حتى ولو كان في الحديبية ففيه دلالة على أن الحلق إنما يكون بعد النحر، أن ينحر من عليه دم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله، وهنا الدم كان لأجل الإحصاء، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هنا الدم كان لأجل الإحصاء، لا لأجل تمتع ولا لأجل قران، وإنما كان لأجل الإحصاء. فلأجل هذا قال الشارح رحمه الله، وكلامه حق، كان ينبغي للمؤلف أن ينبه على أن ذلك فيما في الحديبية. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده ضعف. إذا رميتم، أحسن الله إليكم، قال: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. نعم. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده ضعف. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وجماعة آخرون، وفي سنده ضعف، لأنه من رواية الحجاج بن أرطاه وهو ضعيف. قوله إذا رميتم وحلقتم، هكذا جاءت هذه الرواية عند أحمد وغيره بزيادة وحلقتم، وليس عند أبي داود ذكر الحلق، وهي زيادة ضعيفة، لأنها من رواية الحجاج بن أرطاه عن الزهري، والحجاج ضعيف في الحديث كما تقدم، ولم يسمع من الزهري أيضا. ففيه علتان: فيه ضعف الراوي عن الزهري، وفيه الانقطاع، لأن الراوي له عن الزهري لم يسمع منه. هات. أحسن الله إليكم. قال: لكن يعضدها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى ونحر وحلق ثم تطيب، وهذا هو قول الأكثر، أن التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة: الرمي والحلق، أو الرمي والطواف، أو الحلق والطواف. وأما رواية التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث الصحيحة الأخرى، موافق لهذه الرواية، لحديث عائشة هذا الذي من طريق حجاج بن أرطاع عن الزهري، فالنبي عليه الصلاة والسلام رمى ونحر ثم حلق ثم تطيب. هكذا ترتيب هذه الأربعة: رمي ونحر وحلاق أو تقصير، ثم اغتسل وتطيب ثم طاف أفاض. فهذا الذي ورد في الأحاديث في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، ومنه أخذ العلماء أن التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة: الرمي والحلق، أو الرمي والطواف، أو الحلق والطواف. فعندنا ثلاثة أمور: رمي ثم حلق ثم طواف ثم طواف. النحر لا، لأن الدم خاص بطائفة وهم من تمتع، قران أو تمتع. فإذا عندنا هذه الثلاثة: الرمي، الحلق، الطواف. فمن فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول، حل التحلل الأول، رمى وحلق، أو رمى وطاف، أو حلق وطاف ولم يرمي، رمى وحلق فلم يطف، أو رمى وطاف فلم يحلق، أو حلق وطاف فلم يرمي. فكل واحدة من هذه الصور اثنين من ثلاثة، تمام؟ فإذا حصل للإنسان الحاج اثنين من هذه الثلاثة: إما الرمي والحلق، وإما الرمي والطواف، وإما الحلق والطواف، تمام؟ فقد حصل له التحلل الأول. هات. أحسن الله إليكم. قال: وأما رواية الرمي فقط عند أبي داود فقد احتج بها من رأى أن الرمي يكفي للتحلل الأول، وأنه من رمى فقد حصل له التحلل الأول، وجاء في ذلك أيضا أخبار جيدة تدل على أن من رمى فقد حل له الطيب واللباس وكل شيء إلا النساء. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. قيل لابن عباس: والطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمخ بالمسك، أفطيب هو؟ خرجه أحمد والنسائي وابن ماجه من رواية الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما وسنده جيد، إلا أن الحسن لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما قاله أحمد ويحيى بن معين، وهو وإن كان في سنده انقطاع لكن يشهد لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. لأنه في معنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحديث عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام حين أحرم. والذريرة هي الطيب المجمع المخلط، أشار إليه عندكم في الحاشية. الذريرة هي الطيب المجمع المخلط من عدة أنواع. نعم. أحسن الله إليكم. قال: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام حين أحرم، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، فهذا الحديث يدل على أن الرمي كاف، ولكن ظاهر النصوص الصحيحة أنه لم يتطيب إلا بعد أن رمى ونحر وحلق. هذا هو الظاهر. فالصواب أنه إذا تحلل بالرمي أزأ ولا شيء عليه، وإن تطيب أو لبس، ولكن الأولى والأحوط ألا يعجل، وأن يصبر حتى يضيف إلى الرمي الحلق أو الطواف ليكون فعل 2 من 3. نعم. أحسن الله إليكم. قال: قوله فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، هذا يسمى التحلل الأول، يحل فيه الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. فإذا رمى الجمرة يوم العيد وحلق رأسه أو قصر وطاف طواف الإفاضة وسعى إن كان عليه سعي، فقد تم تحلله وحل له كل شيء حتى النساء وحتى الصيد. أما حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت وحتى الصيد، له أن يخرج إلى خارج الحرم فيصيد، لأنه هو ليس بمحرم والصيد محرم على غير المحرم في الحرم، فإذا خرج إلى خارج منى وحدود الحرم بعد عرفات لحاجته هذه فوجد أرنبا فصاده فجاء به إلى أهله فأكلوه لا بأس، فهذا معناه وحتى الصيد. وأما أن يتحلل من الإحرام ويبقى هو حلال لكنه في الحرم لا يجوز له أن يصيد صيد الحرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أما حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الآن استدراك من الشيخ مهم، استدراك من الشيخ مهم لحكم في هذا اليوم يوم النحر، مهم جدا للحجاج، فأرعوه أسماعكم. أعد وأما. أحسن الله إليكم. قال: أما حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل ما حرمتم منه إلا من النساء، فإذا أنتم أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت عدتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. فهو حديث ضعيف، لأن أبا عبيدة المذكور مستور الحال لم يوثق، كما في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، فقال فيه الحافظ في التقريب: مقبول، أي لا يحتج به حتى يتابع بمعتبر، ولم يتابع أبو عبيدة فيما نعلم. ثم إن متنه شاذ مخالف لظاهر الأحاديث الصحيحة، فلا يجوز أن يعتمد عليه، ولو كان هذا الحكم صادرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعد علينا. فإن أحسن الله إليكم. لأن أبا عبيدة فهو حديث ضعيف. قال فهو حديث ضعيف لأن أبا عبيدة المذكور مستور الحال لم يوثق كما في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب. وقال فيه الحافظ في التقريب مقبول، أي لا يحتج به حتى يتابع بمعتبر، ولم يتابع أبو عبيدة فيما نعلم. نعم. ثم إن متنه شاذ مخالف لظاهر الأحاديث الصحيحة. هذا هو المهم، هذا هو المهم، وهو أنه في متنه شاذ، حتى لو قيل الإسناد صحيح في متنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. هات. أحسن الله إليكم. قال ثم إن متنه شاذ مخالف لظاهر الأحاديث الصحيحة، فلا يجوز أن يعتمد عليه ولو كان هذا الحكم صادرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرواه عنه أصحابه رضي الله عنهم بالطرق الثابتة، لكونه حكما عظيما تعم الحاجة إليه جميع الحجاج، فلو وقع منه صلى الله عليه وسلم لتوافرت الهمم على نقله. أما تخريج مسلم عن أبي عبيدة فلا يعتبر توثيقا له، لأنه إنما أخرج له في المتابعات، فمن غربت عليه الشمس يوم العيد. فهناك فرق بين من يخرج له أصحاب الصحيح احتجاجا به، وبين من يخرج له صاحبي الصحيح أو صاحبا الصحيح مقرونا أو متابعة، يعني إما يقرنونه بغيره وإما يأتون به في المتابعة. هذا ليس على الشرط، لكن خرجوا له إما متابعة وإما مقرونا، وهذا يعني أنه ليس على شرطهم، ليس على شرطهم. فهكذا إحكام الرد. فلو قال قائل أنتم تتكلمون في أبي عبيدة ومسلم قد خرج له، يقال الرد إن مسلم لم يخرج له اعتمادا وإنما خرج له في المتابعات. نعم. أحسن الله إليكم. قال فمن غربت عليه الشمس يوم العيد ولم يطف بالبيت لا يعود محرما، لأن الحديث ضعيف. نعم، يعني يبقى حلال التحلل الأول، لا يعود محرما، لكن يبقى حلال التحلل الأول، يحلق يلبس تطيب، يحرم عليه فقط الجماع النساء، لكن يعود محرما هذا ليس بثابت بناء على هذا الحديث، لأن الحديث كما سمعتم فيه الضعف في الإسناد وفيه الشذوذ في المتن. وحتى لو قلنا بالصحة فالشاذ إنما محله الأحاديث الصحيحة، محله الأحاديث الصحيحة. والذي يظهر أن هذا متن منكر على ما في إسناده من مقال ومن ضعف ومخالف للأحاديث الصحيحة، لكن لو قيل إنه صحيح فهو شاذ أيضا كذلك. نعم. أحسن الله. فمن غربت. أحسن الله إليكم. قال فمن غربت عليه الشمس يوم العيد ولم يطف بالبيت لا يعود محرما، لأن الحديث ضعيف. فيبقى حينئذ علامة على تحلله الأول الذي يبيح له لبس الثياب والطيب. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأما العمرة فليس لها إلا تحلل واحد فقط. نعم. وتحللها يكون بعد الطواف والسعي بالحلق أو بالتقصير، فقبل هذا التحلل لا يحل للمعتمر شيء مما حرم عليه وقبل هذا التحلل لا يحل للمعتمر شيء مما حرم عليه بالإحرام، لا الجماع ولا غيره، حتى يحلق أو يقصر. صحيح، لأن أركان العمرة كم؟ الإحرام والطواف والسعي، هذه أركان العمرة. الإحرام دخوله في الإحرام، تلبسه بالإحرام، تلبيته بالإحرام، هذا الركن الأول. الركن الثاني الطواف، الركن الثالث السعي. فهذا لا يمكن أن يتأتى للمحرم بالعمرة معه تحلل الأول، يعني إذا لبى بالإحرام هذا الركن الأول وإذا طاف هذا الركن الثاني، هل يأتي ويتحلل قبل أن يسعى؟ لا، فليس للمعتمر تحلل إلا بعد أن يأتي بهذه الأمور الثلاثة جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال الشارح رحمه الله: حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا يدل على أن النساء لا حلق عليهن، فإن الشعر زينة لهن وجمال، ولهذا أسقط الله عنهن الحلق، فكل ما ورد في فضله فهو خاص بالرجال، ولا يجوز للنساء إلا من علة، والواجب عليه. يعني المرأة لا تحلق شعرها، لا يجوز لها ذلك، لأنه ليس بواجب عليها أن تحلق، هذا للرجال، ولكن عليها أن تقصر قدر أنملة، تجعل رأسها ظفيرتين وتأخذ من كل ظفيرة هكذا فقط. نعم، أحسن الله إليكم. قال: والواجب عليهن التقصير، فتأخذ المرأة من أطراف شعرها قليلا بعد الرمي، وهذا هو الأفضل، ولو قصرت قبل الرمي أو بعد الطواف أو بعد النحر أو قبله فهذا كله لا بأس به كما تقدم، لكن الأفضل أن ترمي ثم تنحر ثم تقصر ثم تطوف، هذا هو السنة في حقها كالرجل، وإنما تختص بأنها لا يجوز لها الحلق بل تكتفي بالتقصير. ولو نسيت قص شعرها فإنها تقصره متى ذكرت مثل الرجل. ومعنى التقصير للنساء أن تعم أطراف الضفائر فتأخذ من كل ضفيرة قليلا، وإن كان شعرها منقوضا تجمعه وتأخذ من أطرافه. وأما قولهم تجمع المحرمة شعرها ثم تأخذ منه قدر أنملة، فمن كلام بعض العلماء والفقهاء لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح، هو من كلام بعض الفقهاء وليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكره العلماء ليحصل به التقصير للمرأة، ليحصل به التقصير للمرأة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فمن كلام بعض العلماء والفقهاء لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما أمر بالتقصير، وأخذ قدر أنملة أو نحوها كما قالوا هو مثال للشيء الخفيف منه، يعني يأخذ الرجل والمرأة من أطراف الشعر جميعا، هذا معنى التقصير، وينفرد الرجل بالحلق وهو أفضل في حقه، بخلاف المرأة فليس لها الحلق. بل صرح جمع من أهل العلم بتحريم حلق المرأة رأسها، وحجتهم أنه قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على تحريم ذلك، فروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. فتحريم حلق المرأة لرأسها مطلق في الحج وغيره كما هو ظاهر كلام أهل العلم، ولكن لو حلقت المرأة رأسها في التحلل أجزأ مع الإثم. لو حلقت المرأة خلاص أجزأها، لكنها آثمة لأنها لم تؤمر بذلك. والحديث الذي فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن تحلق رأسها هذا الذي تقدم حديث حسن بشواهده. نعم، أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمنا من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم، قال الشارح هذا في بيان من رخص له في ترك المبيت بمنى، هذان الحديثان في بيان من رخص لهم في ترك المبيت بمنى لأجل الحاجة إليهم. فعباس أذن له أن يبيت بمكة رضي الله عنه لأجل سقاية الناس من زمزم، يقوم على ترتيب الأمور، أمر السقيا. وهكذا حديث عاصم بن عدي فيه الترخيص لرعاة الإبل في منى، فإنهم يخرجون إلى خارج منى بالإبل وبالغنم، هؤلاء رعاة حتى ترعى، فلا يبيتون بمنى ويأتون بالنهار. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا يدل على أن البيتوتة في منى من الواجبات، وأن من الواجبات المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج بدلالة الاسترخاص، فإن الرخصة ضد العزيمة، فهذا دليل على أن الأصل واجب وهو المبيت بمنى، ولولا ذلك لما احتاج إلى أن يستأذن العباس رضي الله عنه فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أنهم فهموا ذلك لما احتاج الرعاة أن يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيتوا خارج منى. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وأن الصحابة رضي الله عنهم هكذا فهموا، ولهذا قال أهل العلم: يجب على الحاج أن يبيت بمنى حسب الطاقة، ولا حرج إذا عرض مانع فهو واجب ميسر ومسهل. وكان العباس وأهل بيته بنو هاشم رضي الله عنهم هم أهل سقاية الحاج، وهي قربة وطاعة لله عز وجل، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ترك البيتوتة بمنى. نعم. وهكذا رعاة الإبل، كما في حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه كان يشق عليهم البقاء بمنى، ومعلوم أن الإبل بحاجة إلى الرعي، وقد يحتاجون إلى الابتعاد عن منى ليجدوا مكانا أحسن رعيا من غيره، فرخص صلى الله عليه وسلم لهم أن يذهبوا مع إبلهم للرعي. قال المحققون من أهل العلم: يقاس على ذلك ما يشبهه ويقاربه من أصحاب الأعذار الذين لهم أعذار في ليالي منى، فيسقط عنهم المبيت بمنى، مثل الأطباء الذين يحتاج إليهم في تلك الليالي، أو المريض الذي يشق عليه البقاء في منى فينقل إلى أهله ليمرضوه أو إلى المستشفى، ومثل من يخاف على أهله بمكة لو بات في منى لأنه ليس عندهم أحد ويخشى عليهم، أو من كان له مال هناك يخشى عليه، فهم مثل الرعاة الذين يحتاجون إلى الخروج، كما في حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه: فإذا وجدت حاجة شديدة فهو رخصة. وهذا كله في من يجد مكانا في منى، أما من ضاقت عليه منى وقد بذل جهده فلم يجد مكانا فهو معذور، يجلس في أي مكان مثل مزدلفة أو العزيزية أو غيرهما، وليس عليه مبيت ولا فدية، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا في هذه الأيام نجد هذا الذي قاله الشيخ، بعض الحجاج ما يجد مكان بمنى، المخيمات يقول لك ملأ، فما يجد إلا مخيم في مزدلفة، لا بأس يبقى هناك وقد اتقى الله ما استطاع ويبيت، والله يعفو عنه ويسامحه، والله يعفو عنه ويسامحه، وهو أظهر حجة ممن ذهب للرعي لرعي الإبل. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وأما قول بعض المشايخ إذا لم يجد مكانا في منى فيجلس حيث انتهت الخيام قياسا على اتصال الصفوف في المسجد فليس له أصل، فإن تيسر له مكان مناسب في منى وإلا خرج إلى مكان آخر، ولا يجلس في مكان خطر كالأرصفة ونحوها. خطر، أحسن الله إليكم. نعم، ولا يجلس في مكان خطر كالأرصفة ونحوها، يعني إذا لم يجد مثلا في منى اجتهد واجتهد واجتهد ما وجد موضعا، يمنعون الدولة تمنع الافتراش لأن فيه تضييقا على الناس وعلى السيارات، على سيارات الإسعاف، على سيارات النظافة، على سيارة إلى آخره، تمنع الافتراش، الافتراش يعوق هذا كله ويعوق المشاة حتى، وفيه إعاقة للجميع، فإذا لم يجد مكانا فإنه يستأجر في العزيزية أقرب ما يكون، أو خرج إلى المزدلفة ونصب بها خيمته لا شيء عليه، وهكذا لو بات في أي مكان آخر لا شيء عليه، أما أنه يقال لا بد أن يواصل كاتصال الصفوف هذا ما هو صحيح، لأنه إذا جاز له البيتوتة في غير منى جاز له في أي مكان، فلا يربط بأن يكون قريبا من منى كما يقال كاتصال الصفوف، لا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وأما الذين ينزلون في النهار إلى حي العزيزية، إلى حي العزيزية بمكة. هذه مسألة أخرى وتقع، والآن الناس يسألون عنها كثيرا، ولا يسألون عنها لأجل الحاجة، لا، يسألون عنها لأجل الترفه. لأجل إيش؟ الترفه. يبغى يبيت في يقيل في المكيف ويشرب ماء بارد، وهو حتى في بناء يشرب ماء بارد، لكن يمكن ما يحصل المكيف، يبغى يقيل في المكيف ويرتاح جميع أنواع الراحة، يترفه. نعم، هذه المسألة اسمعوها الآن. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وأما الذين ينزلون في النهار إلى حي العزيزية بمكة مما يلي منى ويرجعون إلى منى بالليل. نعم، هؤلاء يفعلون هذا الفعل، اسمعوا الحكم. هات. قال: فإذا وجدوا مكانا في منى لزمهم الجلوس فيها. إذا وجدوا خيم أو مكان ينزلون فيه كالمسجد، المسجد الخيف مثلا. نعم، وإن لم يجدوا مكان لزمهم الجلوس فيه الليل والنهار. وإن لم يجدوا مكانا، وإن لم يجدوا مكانا فلا يلزمهم الذهاب إلى منى في الليل ويبيتون في محلهم، والأفضل بقاء. نعم، يبيتون في محلهم إذا ما وجدوا، فلا يكلفوا أنفسهم، كما أنه سقط عنهم النهار للحرارة وهم يريدون الظل والبراد، فالليل كذلك يسقط عنهم لأنهم لم يجدوا مكانا، لم يجدوا مكانا. وإن فعلوا فلا بأس، هذا أحوط، إذا فعلوا هذا أحوط. وإلا إذا لم يجدوا مكانا ينزلون فيه في الليل، فالليل مثل النهار. نعم، أحسن الله إليكم. قال: والأفضل بقاؤهم في منى الليل والنهار إلا من حاجة، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. نعم، والأصل بقاؤهم أغلب الليل إلا من عذر، وضابط العذر أن يعجز عن المجيء لتعبه، لمرضه، لبدانة جسمه، لضعف جسمه، كأن يكون كبيرا مسنا أو نحو ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال: قوله يرمون يوم النحر يعني يرمي الرعاة يوم النحر مع الناس، ثم يذهبون لرعي إبلهم ويغيبون يوم الحادي عشر، ثم يحضرون في اليوم الثاني عشر لرمي اليومين الحادي عشر ثم الثاني عشر، يرمون عنهما معا ويسقط عنهم المبيت، ثم إن كانوا متعجلين فقد فرغوا، وإلا رموا يوم الثالث عشر. نعم، وهذا لا إشكال فيه، لأن العبادتين المشتركتين في الوقت لا مانع من ضم إحداهما إلى الأخرى، كما في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فليس بمستنكر تأخير العبادة إلى آخر وقتها عند الحاجة، كما تؤخر صلاة العشاء وهو أفضل، وكما يبرد بصلاة الظهر. فقصار ما هنا أنه أخر رمي الحادي عشر إلى الثاني عشر، يعني يرمون يوم النحر جمرة العقبة ويذهبون لرعي إبلهم، ثم لا يأتون يوم الحادي عشر ويأتون يوم الثاني عشر، فيرمون عن اليوم الحادي عشر بالترتيب ويرمون عن اليوم الثاني عشر. نعم، أحسن الله إليكم. قال: أما ما يروى عن مالك أنه قال في بعض روايات هذا الحديث: ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر، فليس بجيد، لأن العبادة لا تقدم على وقتها. نعم، ومنها استنبط جماعة من العلماء جواز تأخير الرمي إلى اليوم الثاني عشر أو الأخير عند الزحام والحاجات الشديدة، وهذا جيد وله وجه بين، لكن الذي ينبغي ألا يؤخر رمي يوم ولا وهذا جيد وله وجه بين لكن الذي ينبغي ألا يؤخر رمي يوم النحر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رخص أن يؤخروه، بل رموا ثم ذهبوا، فيرمي يوم النحر ولا ينبغي له تأخيره. أما اليوم الحادي عشر فهو محل البحث، وهكذا الثاني عشر مع الثالث عشر. وبكل حال، مهما أمكن أن يرمي في الوقت فهو المطلوب، كما رمى جمهور الصحابة رضي الله عنهم ما عدا الرعاة، ومتى دعت الحاجة أو الضرورة إلى تأخير الرمي فلا بأس لقصة الرعاة، والعذر أو السبب معروف وواضح. نعم، وفي العصر الحاضر مشقة كبيرة على الناس في الرمي، ولا أعلم في مناسك الحج ما هو أشد ولا أخطر على الحجاج من رمي الجمار لأمرين: أحدهما ضيق الوقت وضيق المكان، والأمر الثاني تحديد الوقت، فإنه محدد بنهاية الثالث عشر، فلا يستطيع الحاج تأخير الرمي عن هذه الأيام الثلاثة، وإن أخره وجب عليه دم. رحمه الله، هذا في زمانه لم يدرك هذه التوسعة الضخمة الكبيرة جدا للمرمى، للجمرات، توسعة الجديدة هذه الكبيرة في جسر الجمرات ما أدركت حياة الشيخ رحمه الله، وإلا لو أدركها لقال بغير هذا رحمة الله عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: بخلاف طواف الإفاضة فإنه وإن كان فيه زحام ومشقة لكن ليس بمحدد، فلو أخره إلى آخر ذي الحجة أو ما بعد ذلك أزأ ولا حرج. ومن رحمة الله عز وجل أن يسر وسهل فجعل الإذن بالتوكيل، فلا بأس أن يستنيب الإنسان من ينوب عنه، لأن الناس في هذا المقام يختلفون قوة وبصيرة. ولا حرج في تأخير الرمي إلى ما بعد غروب الشمس على الصحيح لشدة الحاجة إلى ذلك، فما بين زوال الشمس إلى غروبها لا يتسع لهؤلاء الملايين أو مئات الألوف التي ترمي، والأمر في هذا واسع لا ينبغي التشديد فيه أبدا، بل ينبغي التخفيف، لأنه مقام خطر على الأرواح وخطر على الأبدان بالأمراض، لأن الرمي قصاره أن يكون واجبا. قصاراه، أحسن الله إليكم، لأن الرمي قصاراه أن يكون واجبا، ولو تركه بالكلية لم يجب عليه في ذلك إلا دم، وحجه صحيح، وفوق هذا كله حرمة المؤمن ووجوب حفظ حياته. نعم، فلا يجوز في مقام الرمي أن يخاطر المؤمن بنفسه لا سيما النساء، بل إن شاء وكل، وإن شاء أخر إلى ما بعد الغروب، وإن شاء أجل يوكل في وقت شدة الزحام. أما إذا كان يستطيع في المساء والنساء كذلك يخف الزحام في النساء فيرمين، هذا في ذلك الحين فيرمين، فلا بأس، لا بأس يؤخر إلى المساء ويرمين. هذا كله في عهد الشيخ قبل أن يأتي هذا المشروع العظيم الكبير الضخم في توسيع جسر الجمرات. لو أدرك الشيخ هذا ورأى نقل له الأمر كأنه يراه، حتى الأطفال يصلون إلى جدار المرمى فيرمون، لتغير رأيه رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وإن شاء أجل الرمي فضم اليوم الحادي عشر إلى الثاني عشر أو إلى الثالث عشر كما فعل الرعاة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني للحاجة الشديدة، للحاجة الشديدة أخيرا للثالث عشر، لأن الثالث عشر قليل من يبقى في منها، فيرمي عن اليوم الأول ويرمي عن اليوم الثاني ويرمي عن الثالث عشر ويمشي. نعم، أحسن الله إليكم. قال: لكن التأجيل لآخر يوم قد يفضي إلى كثرة الناس، فإن الناس إذا اعتادوا تأجيلا ضم بعضهم إلى بعض فجاء الزحام المحذور، ولكن التوكيل أو التأخير إلى ما بعد الغروب أسهل وأيسر. نعم، وأما ما يفعله بعض الحجاج الذين يأتون من خارج المملكة أنهم يوكلون من يرمي عنهم ويذهبون إلى بلدهم، فهذا لا يجوز، لأن الواجب البقاء حتى يرمي الجمرة يوم الثاني عشر ثم يتعجل، لأن الله قال: فمن تعجل في يومين، فما أباح التعجل إلا في يومين فلا يتعجل قبل ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: حديث أبي بكرة رضي الله عنه هذا يدل على شرعية الخطبة يوم النحر أي يوم العيد، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الناس ضحا بعدما رمى جمرة العقبة، ووقف صلى الله عليه وسلم فيهم وخطبهم وذكرهم، وكان صلى الله عليه وسلم قد خطبهم أيضا يوم عرفة بعد الزوال قبل الصلاة، خطب ثم أمر بالأذان فأذن، ثم أقيمت الظهر ثم أقيمت العصر بأذان وإقامتين. فمع خطبة عرفة يسن أيضا للإمام أو نائبه أو أمير الحج أن يخطب الناس يوم النحر، يعلمهم دينهم ومناسكهم وأعمال الحج، ويبصرهم ما قد يشكل عليهم، لأن الناس بحاجة إلى هذا، ويحذرهم ما حرم الله عليهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي فيها لولي الأمر سواء كان الإمام أو من ينوب عنه أن يعتني فيها بكل ما يهم الحجاج من جهة تفهيمهم دينهم ومناسكهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم سبحانه وتعالى. ولو كانوا جماعة في الحج فرموا وتحللوا ثم اجتمعوا في مخيم، فيستحب لمن عنده علم منهم أن يخطب بهم ويذكر إخوانه في يوم النحر وفي غيره في كل وقت، سواء كانوا شبابا أو شيبا، رجالا أو نساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة خطبة طويلة، وخطب يوم النحر أيضا، وبين في الخطبتين أحكاما كثيرة. ففي خطبة عرفة بين أن أمور الجاهلية موضوعة، وأن ربا الجاهلية موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وبين لهم ما على الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، وبين لهم أن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وأخبرهم أنهم لن يضلوا أبدا ما اعتصموا بكتاب الله، وإنما يأتي الضلال عند إعراضهم عن كتاب الله وتفريطهم. وفي خطبة يوم النحر بين ما يتعلق برمي الجمار، وحذرهم من كثير مما حرم الله عليهم، فقال في خطبته: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال أيضا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالمقصود من حديث أبي بكرة رضي الله عنه هذا بيان شرعية الخطبة يوم عرفة ويوم النحر لتوعية الناس وتفقيههم في الحج وفي أمور دينهم كلها. قال الحافظ رحمه الله: وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنهما أنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. قال الشارح رحمه الله: حديث سراء بنت نبهان رضي الله عنها هذا يدل على استحباب الخطبة في الحادي عشر والثاني عشر من أيام التشريق. وقوله يوم الرؤوس أي رؤوس الذبائح التي ذبحت يوم العيد، لأن الناس يذبحون يوم العيد ويأكلون اللحوم وتبقى الرؤوس. وقوله أوسط أيام التشريق قد اختلف فيه أهل العلم، فقال قوم إن المراد بالأوسط هنا هو اليوم الثاني عشر، لأن قبله أول أيام التشريق وبعده اليوم الثالث منها، فهو متوسط بينهما. ولأن المتبادر من معنى الأوسط أنه بين شيئين، ولا سيما في الشيء الذي فيه توسط. ولأن الرؤوس في الغالب تكون يوم الثاني عشر، كان الناس فيما مضى يأكلون من اللحوم يوم العيد واليوم الحادي عشر، لأن اللحوم كثيرة في هذين اليومين. أما في اليوم الثاني عشر فإنهم يتفرغون للرؤوس لطبخها أو لشيها والاستفادة منها. وقال قوم وهو الأظهر إن المراد بقوله أوسط أيام التشريق يعني أفضلهن، من الوسط الذي هو العدل والخيار، والمراد به اليوم الأول من أيام التشريق الذي يلي يوم العيد، وهو الحادي عشر من ذي الحجة. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم خطبهم لبيان بقية أحكام الحج من أحكام النفر من منى، وبقية أحكام الرمي وطواف الوداع، وما قد يحتاجه الحجاج ويسألون عنه. قال الحافظ رحمه الله: وهذا يسمى أيضا يوم القر، يوم القر كما أنه يوم الرؤوس يسمى أيضا يوم القر، لأن يوم النحر الناس ليسوا بمستقرين في منى، فمنهم من يرمي، ومنهم من ينحر، ومنهم من يذهب إلى البيت للطواف، فهو يوم حركة. أما يوم الحادي عشر فهو يوم استقرار، فيسمى يوم الرؤوس ويسمى يوم القر يعني الاستقرار، يصبح الناس في راحة، قد ارتاحوا من عنائهم في يوم النحر في الأعمال الكثيرة يوم النحر، كما قلنا الرمي ثم النحر ثم الحلق والتقصير والتطيب والاغتسال والتطيب ثم النفر إلى بيت الله الحرام لطواف الإفاضة. فبعضهم لا يرجع إلا في المساء فينام وقد أنهك من التعب هذا اليوم يوم النحر، فيصبح مستقرا بمنى مرتاحا النهار حتى الزوال مستقر بمنى، فيقال له هذا يوم القر. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: كانت عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة كبقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دنت من مكة إلى محل يقال له سرف حاضت، فمنعها الحيض من أن تطوف، وأصابها هم شديد بسبب هذا. سرف يعني في أول التنعيم، أول التنعيم وأنت قادم إلى مكة، هناك سرف. ووادي فاطمة يقال له الظهران، قال له الظهران، فسرف في آخر النوارية الآن في آخرها، من لمن يخرج من مكة، ومن يأتي إلى مكة من المدينة بالبر هو أول ما يقابله قبل أن يدخل إلى النوارية، هناك سرف. نعم، أحسن الله إليكم. أما وادي فاطمة اليوم فيقال له قديما مر الظهران، مر الظهران اليوم يسمى وادي فاطمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فمنعها الحيض من أن تطوف، وأصابها هم شديد بسبب هذا، وعظم الأمر عليها وبكت، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فلا حرج عليها فيه، وأمرها أن تغتسل وتلبي بالحج مع العمرة، فاغتسلت ولبت بالحج فصارت قارنة بعدما كانت متمتعة. نعم، هي بكت لأنه فاتها طواف العمرة، كانت تأتي بعمرة مستقلة ثم تحل ثم تحرم بالحج، فلما جاء هذا بكت لأنه يمنعها من الطواف بالبيت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فأنت الآن أصبحت ممنوعة من دخول إيش؟ البيت، فلا تطوفيه، إذن فلبي بالحج وأدخليه على العمرة. فلبت بالحج وأدخلته على العمرة فصارت قارنة بعد أن كانت متمتعة، بعد أن كانت متمتعتان. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أهدى وقد أحرم بالعمرة أن يلبي بالحج مع العمرة ويكون قارنا. نعم، فلما طافت عائشة رضي الله عنها يوم العيد وسعت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طواف القارن والمفرد يكفيه في الحج سعي واحد، سعي واحد، هذا القارن والمفرد، فإن كان المفرد سعى القدوم سعى طاف طواف القدوم، فإن كان المفرد طاف طواف القدوم وسعى سعيه بعد القدوم فيكفيه عن سعي الحج، لأن هذا هو سعي الحج هكذا، لأن هذا المفرد ليس في حقه طواف واجب، المفرد ليس في حقه طواف واجب ولا ركن، فطوافه هذا طواف للقدوم سنة، فإن سعى بعده فيكون سعي الحج قدمه وصح السعي لأنه وقع بعد طوافه. والقارن القارن إذا كان طاف بالبيت وسعى كفى، وإن لم يكن سعى فإنه يسعى بعد ذلك لأنه ليس عليه إلا سعي واحد وطواف. نعم، هذا هو. هات، أحسن الله إليكم. قال: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. نعم، والنفساء في هذا مثل الحائض، تبقى على حالها حتى تطهر ثم تطوف وتسعى لحجها، كما فعلت عائشة رضي الله عنها، وكما فعلت زوجة الصديق أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فإنها ولدت في الميقات محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما وحجت وهي نفساء، فدل ذلك على أن القارن يكفيه سعي واحد وطواف واحد. نعم، لأن هذا الطواف الذي طافه القارن كما قلنا أيضا هو كالمفرد سنة، أما الطواف الواجب عليه الذي هو ركن هذا يكون بعد الوقوف بعرفة، يكون يوم العيد، فإذا طاف الأول فهو سنة، وهكذا المفرد الطواف الأول سنة، فلو قدم بعده السعي بعد طوافه الأول كان هذا الطواف إيش؟ كان هذا سعي الحج، فيبقى عليه طواف الإفاضة فقط. أما إذا لم يطف طواف الإفاضة فإنه يؤخره حتى يأتي به قبل أن ينفر ويسعى معه ويكفيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فدل ذلك على أن القارن يكفيه سعي واحد وطواف واحد، وهذا هو قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأهل العلم. وخالف في هذا أصحاب الرأي فقالوا: لا بد من طوافين وسعيين، وقولهم ضعيف مرجوح بأدلة كثيرة. صحيح، مرجوح بأدلة كثيرة، ومن هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. قال: والصواب هو قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يطف إلا طوافا واحدا، وهو طوافه حين أفاض، وأما طوافه الأول فهو طواف قدوم وليس طواف عمرة ولا حج. نعم. وحديث عائشة رضي الله، طواف القدوم قلنا سنة، طواف القدوم سنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحديث عائشة رضي الله عنها صريح في أن القارن يكفيه سعي واحد وطواف واحد، وقد روى مسلم في الصحيح عن جابر نفس قصة عائشة رضي الله عنهما. وهكذا المفرد حكمه حكم القارن، يكفيه سعي واحد وطواف واحد ولا يلزمه سعي ثان. بقي هذا يقول في النظم في السبل: والمفرد يكفيه والقارن سعي واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال بقي المتمتع الذي أحرم بالعمرة وفرغ منها ثم أحرم بالحج في وقته، هذا النسك الثالث محل خلاف. فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا بد من سعي ثان للحج، وأن السعي الأول للعمرة، وهذا هو الأرجح ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، فإنها قالت فيه: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، وهذا هو سعي الحج. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، ثم أمرنا صلى الله عليه وسلم عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. الحديث رواه البخاري معلقا. وقد صرح فيه ابن عباس رضي الله عنهما بأن الذين أحرموا بالعمرة طافوا وسعوا أولا، ثم طافوا بعد رجوعهم من منى وسعوا لحجهم، وهذا أظهر من جهة الدليل، وهو الأظهر من جهة المعنى أيضا، لأن السعي الأول للعمرة وقد انتهت وفرغ منها، وبقي عليه الحج بسعيه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفي سعي واحد، وهو مروي وثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن العبرة بما روى لا بما رأى وخالف فيه ما رواه. وذهب بعض العلم، أحسن الله إليكم، قال: وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفي سعي واحد، وهو مروي وثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن العبرة بما روى لا بما رأى وخالف فيه ما رواه. نعم. وهو أيضا رواية عن أحمد رحمه الله حين سئل في رواية ابنه عبد الله: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ فقال: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وقال: إن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة. والأظهر عندي قول الجمهور أنه لا بد للمتمتع من سعي ثان للحج للحديثين السابقين وللمعنى، والله أعلم. أما هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله الأظهر عندي فهذا هو الصحيح الراجح، لأن الدليل نص صريح فيه، لأن الدليل نص صريح فيه، وهو مع كونه صريح أيضا صحيح. ومن جهة المعنى أنه فصل بين النسكين العمرة والحج، فلما فصل بينهما كان للعمرة سعيها وكان للحج سعيه، فصل بين العمرة والحج، والتحلل من العمرة لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالطواف والسعي بهما جميعا. فكان السعي الأول للعمرة وبقي عليه سعي الحج، لقول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فتطوفه الأول للعمرة وتطوفه الثاني للحج. فهذا من حيث المعنى والله أعلم. وما ذهب إليه الشيخ من الترجيح هو القول الصحيح الرجيح الذي يؤيده النص الصحيح الصريح ويؤيده النظر إلى المعنى في النسكين، فإن هذا نسك مستقل وقد حل صاحبه منه وانتهى وهو العمرة، ثم أهل بالحج في اليوم الثامن فشرع في الحج، فبقي عليه طواف الحج الذي هو الإفاضة، الصدر، الزيارة، هذه كلها أسماؤه، طواف الإفاضة، طواف الصدر، طواف الزيارة، فبقي عليه هذا الطواف وهو ركن فلا بد من المجيء به. وإذا كان كذلك قال الله جل وعلا فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني بماذا؟ بالصفا والمروة، بينهما بالسعي، فبقي عليه سعي الحج والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. قال الشارح رحمه الله الخمسة على اصطلاح الشيخ رحمه الله الحافظ ابن حجر هم أصحاب الكتب الأربعة غير الصحيحين وأحمد، وأحمد فقوله رواه الخمسة يعني أحمد وأصحاب السنن الأربع، وأطلق عليهم أصحاب السنن الأربع تغليبا، وإلا فالترمذي جامعه ليس بسنن، إنما هو جامع على طريقة البخاري ومسلم، على طريقة البخاري ومسلم، ترتيبه للأبواب فيه على طريقة تبويب البخاري وتبويب مسلم، فيقال له جامع الترمذي، لكن لأنه نزل في شرطه فأصبح شرطه قريبا مع من شرط أهل أصحاب السنن، دخل مع أهل السنن تغليبا فقيل فيه أصحاب السنن، وإلا المفروض أن يقال أصحاب السنن والترمذي في الجامع، أو رواه الترمذي في جامعه وأصحاب السنن، لكنه دخل فيهم تغليبا لأن شرطه قريب من شرطهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع من عرفات يوم العيد طاف طواف الإفاضة سبعة أشواط مشيا ولم يرمل في شيء منها، فدل ذلك على أن الرمل في طواف القدوم خاصة كما تقدم. نعم. والرمل بفتحتين وقد تقدم شرحه. وقد رمل النبي صلى الله عليه وسلم في طواف القدوم في حجة الوداع وفي عمرة القضاء وفي عمرة الجعرانة، فدل ذلك على أن الرمل سنة في طواف القدوم، فأما طواف الإفاضة والوداع والأطوفة الأخرى العادية فليس فيها رمل، هكذا جاءت السنة. اللهم صل على محمد. لعلنا عند هذا نقف وغدا نختم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وأنتم ترون كيف هذا الشرح، ترون كيف ممتع جدا، ممتع جدا، مليء بالتدقيق والتحقيق، والتحقيق هو المبني على الأدلة لا على أرأيت أرأيت. نعم. فرحمة الله على الشيخ. وينبغي أيضا لطالب العلم إذا حج أن يستصحب هذا الكتاب معه، والحمد لله أن ما يتعلق بالمناسك جاء في مجلد واحد مستقل، فمن كان بين يديه التحقيق والإيضاح وجمع معه هذا فيه الشرح البديع، لأنه مشى فيه على ترتيب أحاديث صاحب الكتاب، فإنه إن شاء الله فيما أحسب أنه لا يحتاج إلى أن يسأل عن شيء يشكل عليه، لأن أكثر ما يشكل مر معنا، إلا أن تكون نازلة جديدة العلم عند الله. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. غدا إن شاء الله إذا متعنا الله في الحياة نختم هذا المجلد، نختم به المنسك، ويكون المجلس كم؟ كم؟ الثاني عشر، وهذا طيب جدا، نصف درزا أو درزا، هذا درزا. نعم.